كنكاح الثانية لمن لا يستطيع العدل، وكنكاح العنين قالوا يصح مع الكراهة، لأن من مقاصد النكاح الوط، لكن قد يغني هذا العنين بماله ويكون النكاح مباحا وهو مستوي الطرفين. ولهذا يقول هنا يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، فإن خاف الزنا صار محرم، صار واجب. إذا خاف الزنا صار النكاح واجبا. ايش قلت انا؟ محرم. لا إله إلا الله، سبق اللسان هذا. ودليل أنه مستحب قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري. ولما جاء أولئك النفر إلى بيته عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أنكح النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويجب على من يخافه وهو العنت في الزنا، فإنه واجب. قالوا: وهذا في قول عامة أهل العلم، لأن الله جعل هذه الشهوة وأباح في قضائها بالنكاح، فإن لم تنقضي إلا به وجب النكاح. ويباح، هذا الحكم الثالث، لمن لا شهوة له كالكبير في سن والعنين، فالنكاح في حقه مباح والمشروع شغلا عظيما. لماذا مباح؟ لأنه متوقف على رضا المرأة، فإن رضيت الحمد لله. بعض الحريم ما تبي إلا تمشي، وكل يوم هو في سوق، وكل إجازة وهي في بلد، وهذا يبي دلعها بالدراهم. نقول لا، ما يجوز. إذا رضي الطرفان فهذا جائز. قال: ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يحرم أن ينكح بدار الحرب، بينك وبين الحروب، لغير ضرورة، وهي خشية العنت. قالوا: لأن نكاحه بها سبب للإيلات وللبقاء، أو لأخذ أولاده أسارة. سئل الإمام أحمد عن الأسير، هل ينكح ولا ما ينكح؟ قال: ما دام أسيرا لا يحل له الزواج، ما دام أسيرا. قال: ويسن نكاح ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الجميلة، الأجنبية. في متن الزاد يقول: ويستحب نكاح دينة، بكر، ولود، حسيبة، أجنبية لا أم لها. ليه؟ لأن الحموات مجننات الناس، وظهر أثره على بعض متأخر الفقهاء. ولهذا يقول بلا أم، وبعضهم يقول لا أم لها. الشيخ مرعي من بلاد الشام ما ذكر ذلك. قال: ويسن نكاح ذات الدين، أي يكون المقصد في نكاحها دينها. أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسبها، ولمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. رجاه في الصحيحين شاهده: فاظفر بذات الدين. قال: الولود، فإن كانت غير ولود فنكاحها مباح وإن نكحها لمعنى آخر ليستر عليها كأن تكون عقيما أو عاقرا أو عجوزا فهذا جائز لهذا المعنى ومشروع للمعنى الذي أراده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. البكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بن حرام لما نكح قال: أبكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام مات وترك لي أخوات، فلو جئت بواحدة مثلهن لم تصلح من شأنهن، فأخذت بكرا، فأخذت الثيبة، فأيده النبي. ولهذا في بعض المتون يستحب نكاح بكر إلا لحاجة. الحسيبة، والحسيبة بنت الحسن، ليكون ولدها نجيبا في بيت يعرف بالمروءات. الأجنبية، لأن ولد الأجنبية أنجب، ولأنه يؤمن عدم تقاطع الأسر عند الطلاق، فمع الطلاق لو أخذ بنت خالته أو بنت عمته أو بنت عمه أو بنت خاله ثم طلقها ربما تقاطعت العائلتان. الجميلة، والجمال نسبي، لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدوم لمودته. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. ينبغي أن يعلم أن النكاح له مقاصد وله أركان وله شروط، أما شروطه فسيأتي ذكرها وهي أربعة، وأركان النكاح يأتي ذكرها وهي ثلاثة، ونص المات على أنهم اثنان، يأتي التنبيه عليه. مقاصد النكاح، مقاصد النكاح الرئيسة ثلاثة: المقصد الأول قضاء الوطن، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. المقصد الثاني حصول النسل، فإن من مقاصد النكاح الإيلاد، لأنها سنة جعلها الله جل وعلا في خلقه. المقصد الثالث دوام الألفة، وجعل بينكما مودة ورحمة. الألفة والرحمة مقصد من مقاصد النكاح، وهذه المقاصد قد يتخلف بعضها فيجوز. مثاله: يتزوج ولا يطع، ما حصل قضاء الوطء بما اشترط عليه من عدم الوطء إلى أن تبلغ سن كذا، تخلف لبعض المقصد ليس له كله. يتفق هو إياها أن يؤخر الحمل سنة سنتين، لا أن يقطعوه أو يمنعوه، هذا جائز. المودة والرحمة قد تزول أو تضعف في أحوال أو في مراحل، فتخلف بعضها لا يؤثر في النكاح. قال: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله، بهذا أمر الله المؤمنين والمؤمنات. ففي المؤمنين قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولهن الآية. وجاء في الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال: والعين كالزنيان وزناهما النظر، رجاه في الصحيحين. وعدمت شرح كل المقاصد. ها؟ ولو عدمت المقاصد كلها. لو عدمت المقاصد كلها فليس هو نكاح، فلا يسمى نكاحا وإن كان قد أجري فيه مجرى النكاح. لكن إذا عدم من المقاصد ما فيه تواطؤ، والوطر شيبة كبير، ما معه نسل، لكن بقي ما يتعلق بالمودة، نعم، فهذا إذا أثبتت المرأة بنفسها في حقوقها صح النكاح. لكن هذا نادر، والنادر ما له. نعم. يقول: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: استدف بصرك، رجب مسلم في الصحيح. فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، والنظر ثمانية أقسام. النظر للمرأة ثمانية أقسام، لكل قسم حكمه. الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. المجبوب مقطوع الذكر، أن ينظر للمرأة الحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، هذا حرام، فلا ينظر إلى شيء منها حتى شعرها المتصل، خرج بشعرها المتصل شعرها المنفصل. وقولهم ولو مجبوبا إشارة للخلاف، لأن المجبوب له شهوة، إنما الذي لا شهوة له الخصي، والخصي مقطوع الخصية أنواع، منهم من تذهب شهوته بالكلية، ومنهم من تذهب أكثر شهوته، أكثر شهوته ويبقى منها شيء يسير. قد استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. وفي المتأخرين يقول: إلا إلى وجهها وكفيها، والصحيح أن حتى الوجه والكفين لا يجوز النظر إليها. استدلالهم بقول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أنه الوجه والكفين، هذا ضعيف، بل فسرها الصحابة أن ما ظهر منها كالخلخال في الرجل وأطراف اليد وبعض الشعر الذي لا يدرى بظهوره، فهذا معنى ما ظهر منها، أي من غير قصد لإظهاره. النوع الثاني من أحكام النظر: نظره لمن لا تشتهى، كالعجوز، فإن العجوز في كبرها مأذون لها بأن تكشف وجهها. قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير له. وأذكر أن امرأة عجوز جاوزت 80 من محارمنا رحمه الله، وكنا نزورها إكراما لقرابتها بوالدنا، كنت أمزح عليها: يا أم فلان اكشفي وجهك، ما عليك إلا العافية، أنت كبيرة. بس قالت: يا وليدي وإن يستعففن خير لهن، وإن يستعففن خير لهن. شوفوا، فوق 80 تقول هالكلام، ومن نساء المؤمنين وبناتهن من يتسابقن تسابق الفراش إلى النار في إزاء الحجاب. والله فرق يا أخوان، فرق عظيم، ناشئ من تعظيم الله ومن التربية على الإيمان وعلى مخافة الله ومراقبته الذي هو مقتضى العقيدة الصحيحة. اللي عمره 84 تستحي أن تضع الحجاب عن وجهها مع إذن الشارع لها غير متبرجات بزين، لكن وإن يستعففنا فعد عدم كشف الوجه من الاستعفاف، وإن يستعففنا خير له. الله يصلح شأن المسلمين يا أخواني، والله مصيبة هذا الفرق بين هذين الجيلين، لكن العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الشكوى إلى الله وقبيحة أي دميمة في خلقتها، قالوا فيجوز النظر إليها لعدم الشهوة، لكن القبيحة في عينك أنت ما هي القبيحة في عين الثاني. فالمسألة مبناها على الشهوة، لكن بالنسبة لك أنت إن كانت قبيحة فأجاز الفقهاء النظر إلى وجهها. قال فيجوز لوجهها خاصة دون ساعديها أو رقبتها أو صدرها أو رجليها أو ساقيها أو شعرها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن خير لهن. النوع الثالث من النظر، النظر للشهادة يشهد عليها أو ليعاملها بيعا وشراء، فيجوز أن ينظر لوجهها وكذا لكفيها للحاجة. ما الحاجة؟ معرفة عينها أنها فلانة، سواء لأداء الشهادة أو لتحملها عنها. النوع الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها وليس يخطبها، الخطبة على المنبر والخطبة خطبة النساء. للحرة خرج بالحرة الرقيقة، البالغة خرج غير البالغة الصغيرة. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، أي لما يظهر عادة، والشعر. وقد جاء في الحديث إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. يقول جابر راوي الحديث فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها خلف أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وجاء عن المغيرة أنه تخبأ لها وراء جذع النخل. وهنا تنبيه على أن النظر لا يكون بتهيؤ المنظور إليها، تروح تتزين تمر المشغل المزينة والكوفيرة وتصبر، هذه لو هي شيفة بها الديكورات وهالصنفرات بتغدي شيء آخر. لا، النظر إليها على فجأة أو على حالتها، أو على حالتها من غير تكلف. كذلك هو ما هو تزين تراه على حالته، لكن لما كان الأصل في النساء الستر والحجاب خطبنا بذلك، وإن الرجل تراه يمشي بثيابه ويكشف عن وجهه. والنظر للمخطوبة يا أخواني من السنن التي من الناس من يربطها بالعوائد، لا، يجب أن تكون عوائد الناس محكومة بشرع الله لا العكس. ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. ولما خطب المغيرة رضي الله عنه امرأة من الأنصار قال لهم سلف اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ولما أبيح للمخطوبة بأن تكشف وجهها وما جرت به العادة في كشفها دل على ماذا؟ على أن غير المخطوبة لا ينظر إليها ولا تكشف وجهها. فإباحة النظر للمخطوبة البالغة دليل على أنه لا يباح النظر ولا كشف الوجه لغيرها، ودليل أنه ينظر منها ما جرت به العادة عموم قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال في آخر السياق: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فعد النساء مع هؤلاء الرجال المحارم، وهذا أصل في أن المرأة لا تظهر مفاتنها للنساء كصدرها وظهرها وخصرها وخديها، إنما تظهر أمام النساء ما تظهره أمام محارمها من الرجال كأبيها وجدها وإن علا وأخيها وابنها وإن نزل وأبي زوجها وابن زوجها. لكن من ضعف العلم صار من النساء من تكشف أمام النساء ما لا تكشفه حتى أمام الزوج، مما نسمع من بعض الألبسة في الحفلات والأعراس والمناسبات من لباس ضيق أو مقطع أو مشقق أو شفاف، ربما لا تستطيع المرأة أن تلبسه أمام زوجها، قد تلبسه هي أمام زوجها، لكن غيرها من النساء ما تلبس هذا اللبس أمام أزواجها حياء. وهذا من فرط التشبه الممنوع الذي حذرناه نبينا عليه الصلاة والسلام. الخامس من محكام النظر: نظره إلى ذوات محارمه، وهن من تحرم عليه بنسب كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته، أو بسبب كالرضاع، أو بسبب مثل المصاهرة. الرضاع أخته من الرضاعة، أم من الرضاعة، المصاهرة أم زوجته، أم الزوجة أو بنت الزوجة التي دخل بها، لعموم قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قول: أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وفي قول الله جل وعلا في الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. فأذن للمرأة أن تكشف وجهها وما جرت به العادة أمام المحارم. ما الذي جرت به العادة؟ الوجه والرقبة وأعلى النحر والشعر واليدين والقدمين. ولما جاء عم عائشة رضي الله عنها فاستأذن عليها أن يدخل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك، مع أن الله أمر نساء المؤمنين بالاحتجاب. قال: ولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. بنت التسع سواء حاضت أو لم تحض فإنه لا بد من استثارها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، حديث الذي يروى عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أو دخلت على النبي عليها ثياب الرقاق فأعرض عنها فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيها. هذا الحديث ضعيف لأنه معلول بإرسال. أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها، إذا كان الأمة لا يملكها لا يجوز أن ينظر إليها إلا إذا أراد شراءها، أو يملك بعضها. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة واضعت القناع على رأسها: اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر، فإن كانت الجارية جميلة فتتنقب لئلا تفتن المؤمنين كما نص على ذلك الإمام أحمد. أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، فهذا يجوز ماذا؟ نظره إلى النساء. العنين الذي لا يرب له بالنساء، وكذلك كبير السن لقوله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. إربة أي لا إرب له، لا حاجة له في النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن بالمخنث، وهو الرجل الذي فيه صفات النساء، أن يدخل على النساء، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله وأمر بحجبه. فلما أذن له ابتداء دل على أن من لا شهوة له يجوز له النظر. أو كان مميزا وله شهوة، مميز لم يبلغ وله شهوة لا يدخل على النساء. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وفي قول الله جل وعلا في الآية بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن. والحلم هو البلوغ، فإن ميز قبله فهذا ممن يمنع. قد حجم أبو طيبة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا وهو غلام لم يبلغ، خرجه مسلم في الصحيح. أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لعموم قول الله جل وعلا: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بعبد قد وهبه لها، وكان عليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا سترت رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. فدل على أن الغلام المملوك يجوز أن ينظر إلى سيدته ما جرت به العادة ما لم يخف منه الأذى. السادس من أحكام النظر: نظره للمداواة. فالطبيب ينظر للمرأة ليداويها ما جرت به العادة، تبي تصلح سنها ما تكشف كل وجهها، تكشف وجه الفم فقط، بيسوي لها عملية في عينها، ليزر أو تشريط، ما تكشف وجهها كله، موضع الحاجة فقط. وكذلك يجوز أن يلمس موضع الحاجة فقط، وما سواه يستر، ولا بد أن يكون بحضرة من يمنع الخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بني قريظة ليكشف هل بلغوا لما بلغوا، فهذا من النظر الجائز للحاجة. وفي عهد عثمان رضي الله عنه جيء له بغلام قد سرق، شافه صغير قال: اكشفوا أزرته، فإن رأيتموه أشعر. فلما رأوه لم يشعر لم يقطعوه، لأن من شروط إقامة الحد إيش؟ البلوغ كما سبق، كما يأتي إن شاء الله في الحدود. النوع السابع من أنواع النظر: نظر الرجل لأمته المحرمة. وشنو تصير أمته تصير محرمة؟ هذا مر علينا في العتق. وشنو تصير أمته ومحرمة؟ كأن يزوج هذه الأمة، يزوجها لحر أو لعبد لا يجوز أن ينظر منها لأنه زوجها برضائه. هذه أمة المحرمة. قال ولحرة مميزة دون تسع. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والرفعة. أمته المحرمة لزوجها لا ينظر إلى صدرها أو فرجها أو عجزتها، النظر إلى ما بين السرة والرفعة فقط، أعلى السرة ودون الرفعة. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والرقبة فإنه عورة. أو الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح، لأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء. المميز الطفل الصغير اللي ما بلغ لكن يميز ينظر للنساء إلا كان له شهوة، وكذلك هي الطفلة الصغيرة التي أقل من 9 سنين. أما نظر المرأة للرجل في قوله وللرجل الأجنبي، نظر المرأة للمرأة في قول الله جل وعلا: أو نسائهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فلما ذكرهن بالنص بين الرجال دل على أنهن مخصوصات بهذا التعيين. نظر المرأة للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة يلعبون في المسجد. وكلا الحديثين متفق عليه. حديث فاطمة الصحيح أنه من رواية مسلم، لم يتفق اتفق البخاري عليه. طيب وش الجواب على حديث أم سلمة، حديث نبهان عن أم سلمة: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال عليه الصلاة والسلام: احتجبا منه. فقلنا: هو أعمى يا رسول الله. قال: أفعميان أنتما؟ أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول أنه فيه مقال لا يعارض حديث فاطمة بنت قيس الذي في صحيح مسلم. والجواب الثاني أنه إذا تطرق نظرها إلى شهوة فإن النظر يمنع منه، لأن الشهوة من جهتين: من جهة المرأة ومن جهة الرجل. نعم، هذا عام في قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن يحفظن فروجهن. نعم، فهو يدل على ذلك أن الشهوة كما تكون للمرأة تكون للرجل. المميز لقول الله جل وعلا في آية النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمن ظهر على عورات النساء وعرف ذلك يمنع من ظهوره واطلاعه عليهن. ونظر الرجل للرجل فلا ينظر إلا إلى ما جرت به العادة دون العورتين. ولحديث مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يهدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وش معنى الإفضاء؟ أن ينام الرجل مع رجل في ثوب واحد ليس عليهما شيء، وإن قال حنا مستترين. وكذلك تنام المرأة مع المرأة في ثوب واحد في غطاء واحد ليس عليهما شيء، أو عليهما ما لا يستر. واستثنى الفقهاء الأمرد، لأن الأمرد إن كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه. بعض المردان أنعم من النساء فلم يجز تعمد النظر إليه، وقد قدم وفد بني عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، أجلسه وراء ظهره خلفه، والحديث ضعيف جدا لكن على أصول أحمد كما سبق. أما نظر المرأة للمرأة فقلنا أنه ما تكشفه أمام محارمها من الرجال في عموم الآية، ولا يبدي وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فذكر المرأة بين من؟ بين هؤلاء الرجال، دل على أنها لا تنظر إلى المرأة إلا ما تنظره إلى ما ينظره إلى محارمها منها. النوع الثاني من أحكام النظر، نظر الرجل لزوجته وأمته المباحة له أي غير المزوجة ولو لشهوة، فهذا ينظر منها ليبي، قالوا إلا الفرجين فيكره ذلك كما سيأتي. وكذلك نظر من دون سبع، يجوز لمن دون سبع أن ينظر إلى المرأة مثل المرأة مع أولادها الصغار تسبح أمامهم وهم أقل من سبع. وكذلك نظر الرجال لعورة من دون السبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر لقول الله جل وعلا إلا على، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قد جاء في الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فقد اعتنى بها جمع من العلماء، من روى عن أبيه عن جده، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، أن النبي أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه الترمذي وحسنه. طيب شد دليل على أنه يجوز أن تنظر إلى عورة من هو دون سبع، أو من دون سبع يجوز أن ينظر إلى عورتك؟ أولا لأنه غير مميز، ودليله أن أبا ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الحسن فجعل يتمرغ على رسول الله فرفع مقدم قميصه وراه قال فقبل زبيبه، قبله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازه. طيب هل ينظر الرجل إلى فرج المرأة والمرأة إلى فرج الرجل؟ الأصل الجواز مع الكراهة، ففي حديث عائشة ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني، لا لم أره ولم يرى مني، ولهذا قال النظر جائز لكن مع الكراهة. وش وجه الكراهة؟ أن هذا الفعل يتسامى منه الكرام كالنبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهم لنا قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه قد ينظر إلى فرجها فيكرهها ويستعيبها، أما من حيث الجواز فجائز، لا نحرمه وقد أباحه الله. سمعتم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الكلام في الكراهة لا في التحريم. نعم. فصل. ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، ولمس كنظر وأولى. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض إلا بخطبة الرجعية. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، ويصح العقد. هذا الفصل في تحريم ما هو من دواعي الزنا المحرم. قال: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثوران هذه الشهوة إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته. لا يجوز أن ينظر إلى النساء سواء مع الشهوة أو مخافة خوف الثوران. وخرج بمخافة الثوران والشهوة كما سبق، رؤية العجوز الكبيرة التي لا ترجي نكاحا وأن تكون غير متبرجة، مع أن الاستعفاف خير لها. ومن الاستعفاف الآن أمهات نسائكم، مع أن كنا محارم بالدخول بعقد القران على النساء، لكن إن تعففت فلم تكشف وجهها فلا تنهى عن ذلك. التعفف مقصد متشوف عند الشارع، الشريعة تتشوف إلى هذا التعفف. لكن فرقوا بين التعفف وبين التحريم. ويحرم لمس أي كالنظر وأولى، لأن اللمس أبلغ من النظر. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأن من الأجنبيات من تخضع بالقول وهي لا تشعر، وبعضهن تتغنج وهي تقصد. والمبلوون بإفتاء النساء يجدون هذا، أو التعامل مع النساء قد تخضع بقولها جبلة، فإذا نهيت قالت أنا ما قصفت، تقول هذا غلط، لأن الله قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولو بقراءة، ولو كانت تقرأ على الرجال، صوت المرأة ليس بعورة، لكن التلذذ بصوتها هو المحرم، فتمنع منه، ويمنع منه الرجل كما منع من النظر والمس. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، خلوة النساء بالرجل من غير محارمهن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن الشيطان ثالثهما. جاء هذا في الصحيحين: لا يخلون رجلا بامرأة، ما خلى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رجاه في الصحيحين. طيب الأمرد يخلو به؟ قالوا: والأمرد كالنساء فلا يضاجع. وكذلك لا ينظر إليه ويجب ستره، وهي مسألة مهمة في نظر المردان وكذلك الشباب الصغار. كل من ثارت الشهوة بالنظر إليه فيجب كف البصر عنه وعدم الخلوة به ولا عدم لمسه. نعم. ويحرم التصريح، قرأتها. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. المطلقات أنواع: مطلقة رجعية ومطلقة بائن. المطلقة البائن يحرم التصريح بخطبتها، لكن يجوز التعريض. قول الله جل وعلا في آية البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وكانت متأيمة بأبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. فكان هذا كما قالوا إيش؟ تعريف وليس تسريح. إيش التعريف؟ يقول: والله أنني أدب الزواج، أدن الله يسر لي امرأة صالحة، إذا انتهت عدتك لا تفوتين عن نفسك. هذا كله من التعريض، والتعريض نوعين: تعريض فيه نوع تصريح، تعريض فيه خفاء. لكن الجميع تعريض، أي أنه ليس بلفظ الصريح الذي فيه الخطبة. فإن صرح في خطبة المرأة المعتدة في عدة بائلا فهذا آثم، لأن الله رفع الجناح فيما عرض، ولم يرفع الجناح والحرج فيمن عرض، إلا بخطبة الرجعية. المرأة التي طلقت الطلقة الأولى والثانية لا يجوز تعريض بخطبتها، ولا يجوز التصريح، لأن هذه لم تزل زوجة، لم تزل هذه زوجة للأول، كمن خطب امرأة وهي إيش؟ مع زوجها. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. شوف الفقهاء ودقتهم، إذا أجيب حرمت الخطبة على خطبته، إذا لم يجب وعلمت أنه خطب فلا تخطب، وإذا علمت أنه لم يخطب يجوز لك أن تتقدم، يتخيرون هم من يريدون. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. لماذا قال مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك؟ أخرجه البخاري. لو خطب على خطبة أخيه وعقد قالوا صح العقد، لأن الإثم في تحريم الخطبة لا في تحريم العقد. وإمام مالك يقول: لا، العقد باطل كما أن الخطبة باطلة. طيب، ما هو المعول عليه في الإجابة والرد؟ الرد والإجابة المعول عليه ولي المرأة، فإن لم يكن لها ولي فإنه هو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبيها، وعن أم سلمة لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، فدل على أن الأمر يرجع إليها إن لم يكن لها ولي. نعم. سؤال نعم. الضابطة الأجنبية مثلا إذا كانت القرابة بعيدة، كل من جاز لك نكاحها فهي أجنبية منك. لا، في استحباب العلماء لما قالوا الأجنبية. أي نعم، القرابة البعيدة بحسبها، بنت بنت عم أو بنت ابن ابن عم، هذه لها قرابة لكن ما هي أجنبية من كل وجه. وهنا الاستحباب للأجنبية ما هو بأنه ما يجوز، بل الأمر مناطه بالاستحباب الأفضل. يعني نعم، يعني يجوز للمرأة أن تنظر للرجل إلا إذا كان نظر شهوة. نعم، إذا نظر شهوة ما يجوز. كان النساء ينظرن للنبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في الطرقات، لكن ما هو نظر شهوة، نظر معتاد. خلاف نظر الرجل للمرأة. أي نعم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب نينين المطالب: باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإجاب والقبول مرتين، والقبول مرتبين، ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. وشروطه خمسة: تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. الثاني: رضا زوج مكلف، ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه. فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا التبويب قال باب ركني النكاح وشروطه. وقد سبق أن النكاح له 3 مقاصد. ما مقاصد النكاح؟ الأول قضاء الوطر، الثاني حصول النسل، والثالث استقرار المودة. أركان النكاح 3 على الصحيح، وهذا الذي مضى عليه صاحب الزهد. المؤلف هنا قال له ركنان: الإيجاب والقبول. قبل الإيجاب والقبول الزوجان الخاليان من الموانع، فلا يصح نكاح الأخت ولا العمة ولا الخالة من النسب أو من الرضاعة، ولا يصح نكاح أخت الزوجة في حال وجود الزوجة في ذمتك حتى تطلقها فتبين أو تموت. فلا بد من الركن الأول، وهما الزوجان الخاليان من الموانع. وسيأتينا أنه جعل هذا شرطا، وهذا محل خلاف، هل هو ركن أو شرط؟ الأظهر أنه ركن. الركن الثاني الإيجاب، لأن يقول ولي المرأة زوجتك. الركن الثالث القبول، بأن يقول الزوج أو وكيله قبلت. قال: الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، يقول رضيت أو قبلت. مرتبين، لأن القبول الإيجاب. قالوا: فإذا وجد قبله لم يكن قبولا. لو قال زوجني بنتك قال قبلت، هل يكون هذا إيجاب وقبول؟ الظاهر أنه كذلك. ويصح النكاح هزلا، أي غير قصد، مازح، وتلجئة، ألجئ، لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية والرجعة. ويصح النكاح بكل لسان من عاجز عن عربي، فعندهم أن النكاح خاص بلغة العرب، والصحيح أنه عقد يصح بجميع اللغات التي تدل عليه بالعربية وغيرها، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فينعقد النكاح والبيع والطلاق والشراء والهبة وسائر العقود بكل قول أو فعل يدل عليه بأي لغة كان، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. الإشارة والكتابة تقبلان ممن؟ من الأخرس. ولا يصح في النكاح خيار الشرط ولا خيار المجلس. قال: وشروطه 5، المشهور أنها 4: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. أضاف 5 وهو الزوجان الخاليان من الموانع، الذي أنزله من رتبة الركنية إلى رتبة الشرطية. الأول تعيين الزوجين، يقول زوجنا فلانة من فلان، فإن كان له عدة بنات لا زوجتك حدا بناتي حدا عيالك لا يصلح، حتى يعين من الزوج ومن الزوجة، فلا بد من تعيين الزوجين وتعيينهما بالتمييز بالاسم أو بالصفة. بنتي اللي في الثانوي، اللي في الجامعة، بنت الكبيرة زوجتها لابنك اللي في الجامعة، ما له إلا ابن واحد في الجامعة، ميزه بالصفة. وأولى التمييز أن يكون بالاسم. الشرط الثاني الرضا، رضا الزوج بالزوجة ورضا الزوجة بالزوج، رضا زوج مكلف ولو رقيقا، لأنه ليس للسيد إجباره. وقول الله جل وعلا في النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ليس هذا الأمر أمر إلزام، ولكنه أمر حث، لأنه عطفه على الأيام. متى يجوز الإجبار؟ فيجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده، يجبر الأب لا الجد غير المكلف أي الصغير من أولاده ومن بناته. فإن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا، أجازاه جميعا، رواه مالك. وكذلك يجبر الأب ابنه أو بنته البالغة المعتوهين، لأن المعتوه في معنى الصغير. فإن لم يكن الأب فوصيه، لأن الوصي يقوم مقام الأب في الوكالة. فإن لم يكن أي ليس هناك أب ولا وصي، فالحاكم يجبر للحاجة، لأنه ينظر في مصالح الصغير والمعتوه كما ينظر فيها من الأب ووصيه. ولا يصح من غيرهم، من غير هؤلاء الثلاثة الأب والوصي والحاكم، أن يزوج غير المكلف ولو رضي، غير المكلف الصغير أو المجنون ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر. طيب رضا الزوجة، قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب. حرة خرج به العبد، العبدة الأمة، فلا يشترط رضاها. العاقلة خرج المجنونة، الثيب خرجت بها البكر، تم لها 9 سنين. والإذن الصحيح كما جاء في حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. ليش خص بنت 9؟ قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، تقول عائشة رضي الله عنها. فالثيب لا يجوز أن تزوج إلا بأن تأذى، تقول وافقت. البكر يرضى من موافقتها بماذا؟ بالسكوت. وقد جاء في صحيح البخاري أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، لأنه لا بد من إذنها. قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، له إجبار من دون 9 سنين بكرا كانت أو ثيب، لأنه لا إذن لها معتبر لهذا السن. ويجوز الأب، فيجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. قالوا يجوز أن يجبر الأب بنته البالغة التي تعدت 9 سنين وبكرا ولو بالغة، أي عمرها 9 سنين وهي بالغة، بعد 9 ما تجبر. ودليلهم أن عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي بنت 6 سنين، فقدامها بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت كامرأتي. طيب المرأة البالغة هل للأب أن يجبرها؟ مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة له أن يجبر الأب ابنته البالغة التي أكبر من تسع وهي بالغة. إذا كانت بكرا. قال إذا كانت بكرا. إذا كانت بكرا نعم، البكر البالغة. الأيم أحق بنفسها، يقول عليه الصلاة والسلام، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سماتها، ففيها إجبارها. الرواية الثانية أنه لا يجبرها، لحديث أبي هريرة لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، لقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود. لا من دونها بحال، أي دون التسع، لأنه لا إذن لها. وغير الأب وغير الوصي لا يجوز أن يجبر الصغار. وقد زوج قدامة بن مضعون ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، إلا وصي أبيها، لأن الوصي يقوم مقام الأب. طيب ما هو الإذن المعتبر؟ قالوا إذن الثيب بالكلام، تقول وافقت ولا ما وافقت، وإذن البكر الصمات. في الحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها. ولما قالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها، أو ما يدل عليه كالضحك أو الخجل، فإن هذا مما يدل على إذنها. واشترطوا في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. من استئذانها ترى خطبت واحدا عمره كذا اسمه كذا من البلد الفلاني ووظيفته كذا، فتعرف بهذا الزوج. هذا يوم أن الناس كانوا حين يزوجون بغير الإذن، لكن الآن المرأة تعرف تفاصيل ما يعرفها حتى الكثيرون عن هذا الزوج. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، كما يجبر ابنه الصغير وغير المكلف المعتوه، يجبر عبده غير المكلف ولو كان هذا السيد فاسقا، ويجبر أمته ولو مكلفة مطلقة. لا نعلم فيه خلافا، لأن أمته في ملكه فله أن يفعل كل فعل مأذون له فيه. نعم. قال المؤلف: الثالث الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ للأبي، ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، ثم السلطان أو نائبه، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها، فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغ التسعا كفءا رضيته. رضيته. نعم. الشرط الثالث من شروط النكاح الولي، هذا الشرط الذي استهان به من استهان، إما طمعا بالمال أو عما بالبصر لقضاء الوطن. شرط الولي شرط معتبر في هذه الشريعة. كل الأوامر جاءت إلى الأولياء: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر للأولياء، المخاطب به الأولياء، ما خطبت به الزوجات أنكحن من شئتن، الله قادر يقول أنكحن من الرجال من شئتن، لكن خاطب الله الأولياء. فالولي شرط، وعدم الولي في النكاح فالنكاح فاسد، وقد دل على هذا الشرط القرآن ودلت عليه السنة. فمن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا تخاصم الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي. وجاء في حديث آخر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الخمسة. فلا بد من الإذن. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. إذا كان الولي ما هو بشرط، وش الفرق بين الزنا وبين النكاح؟ الزنا يتفق هو إياها ويعطيها المقسوم يروحون، إذن لا فرق بين الزنا وبين النكاح. إذن لا بد من ولي ليفرق بين النكاح والزنا. والله خاطب الأولياء قال: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن. والآية نزلت في معقل بن يسار لما امتنع من تزويج أخته، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. فإذا عضل الرجل امرأة أجبره عليه الحاكم، فإن لم يقبل نزع منه الولاية. هذا الولي ما الذي يشترط فيه؟ أن يكون ذكرا، فلا تصح ولاية المرأة على المرأة، وأن يكون عاقل، فلا يصح أن يكون صغيرا أو مجنونا، وأن يكون بالغا، وأن يكون حرا، فلا يصح أن يزوج العبد أخته أو موليته الحرة. قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر. من الشروط في المحرم أن يتفق دينه مع دين المرأة، فإن كانت المرأة مسلمة وأخوها كافر لم تصح ولايته، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في الكفار: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولهذا يا أخوان ينتبه، فإن كان الولي لا يصلي فلا يصح أن يكون وليا على المرأة، أو كانت المرأة لا تصلي لا يصح أن يكون أبوها وليا عليها والحالة هذه، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر. يشترط للذكورية ويشترط البلوغ والحرية والتكليف واتفاق الدين، ويشترط العدالة ولو ظاهرا. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي في العدالة الظاهرة ورشد، أن يكون راشدا، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. ما هو الرشد عند الولي؟ أن يكون يعرف الكفء لموليته، ما يزوجها لأي واحد، وأن يعرف مصالح النكاح، وهو حفظ هذه المرأة، مقصود النكاح. من هم الأولياء؟ قال: وترتيب والأحق بتزويج المرأة أو الحرة أبوها هو الأكمل، وإن علا بعد الأب وصيه ثم الجد وإن علوا. إذن الأب رقم واحد، الوصي رقم اثنين، الجد وإن علا رقم ثلاثة، رقم أربعة ابنها. فأم سلمة لما قضت عدتها وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه، دل على أن المرأة يزوجها ابنها. متى؟ إذا فقد أبوها أو وصيه أو جدها. المرتبة الرابعة ابن ابنها، الابن الابن هو الولي الرابع للمرأة. إن شاء الله عليها، هذه جدها تبي تتزوج، ابن ابنها عند فقد الابن يكون ولي. رقم خمسة من الأولياء الأخ الشقيق، إن لم يكن لها أب أو جد أو ابن أو ابن ابن فالأخ الشقيق. يليه الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق أدلى إليها بإيش؟ بأم وأب. الأخ لأم هل يكون ولي؟ لا يكون الأخ لأم ولي. ليه؟ لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة كما مرنا في المواريث. ثم بعد ذلك من؟ الأقرب فالأقرب، ابن الأخ الشقيق قبل ابن الأخ لأب، العم الشقيق ثم العم لأب، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ابن العم الأقرب ثم ابن العم الأبعد. طيب إن لم يكن هناك أولياء المرأة كما قالوا مقطوعة من شجرة لا لها لا قريب ولا بعيد، السلطان أو نائبه، لعموم الحديث فإن اشتجروا أي تخاصموا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول الإمام أحمد والقاضي أحب إلي في الولاية من الأمير. ليه؟ لأن الأمير ما يعرف، القاضي يعرف. ولهذا المعمول عندنا في المملكة أن الولاية في المرأة ما هو لولي الأمر الذي هو الملك أو أمير المنطقة، أنه يتولاها من؟ القاضي بإذن السلطان له بولاية نكاح من لا ولي لها. إن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه أو في مكانها، زوجها ذو سلطان أي من له سلطة، هل يعدم هؤلاء أو لا ما يعدم؟ يعدم. اللي يسلمنا الآن في أوروبا وأمريكا ولا في الصين ولا في غيره، من يكون وليها؟ أبوها الكافر لا يصح أن يكون ولي، فكل من له نوع ولاية ذو سلطان له ولاية في مكانها يزوج، رئيس الجمعية المسلم، شيخ القبيلة المسلم، كبير الجماعة المسلم، يتولى مهام السلطان والقاضي في تزويجها. فإن تعذر كل ذلك وكلت من يزوجها، إذا لم يكن لهم كبير توكل هي من يزوجها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي له إذا احتاط لها في الكفء والمهر، الدهقان أي كبيرهم، إن لم يكن في الرستاق قاضي، الرستاق المنطقة المحافظة المديرية، لأن لا نكاح إلا بولي في شريعته. لكن الآن بعض هالعالم مباشرة يروح للمرأة حتى هي توكل من شاء تكون ولية مع وجود الأب والأخ والابن وأبناء العمومة، وهذا لا يصح في الشريعة، هذا نكاح عقد عظمه الله، ما هو بلعب بزرات وتلاعب بالفروج. قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح. امرأة قام زوجها ابنها مع وجود أبيها لا يصح، إلا إذا عضل الأب وجعله القاضي مكان الأب. امرأة لم يزوجها أبوها وزوجها أخوها الشقيق ما يصح زواجه، فلم يصح عقد النكاح. ما هو العذر؟ قال بلا عذر، ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، الولي بعيد ولا يمكن أن يصل بكل سهولة والمسافة قصر، أو تجهل المسافة ما يدرى وش بيننا وبينه، أو يجهل مكانه مع قربه وتعذر إبلاغه، فينقل القاضي الولاية لمن؟ للولي الأقرب، الولي الأبعد، أو يمنع أي الولي من بلغت 9 كفءا رضيته. مرنا أن الإجبار لمن دون 9، إذا بلغت البنت 9 ورضيت هذا الزوج لكن منعها وليها منه، فعندئذ الحاكم والقاضي ينزع هذه الولاية بالعضل فيزوجها الأبعد بتعيين القاضي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالولي إيش؟ فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا تخاصم، هذا يقول نبي نزوج لكم حنا مزوجين، فالسلطان ولي من لا ولي له. ونقف على هذا الموضع، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا كان فيه أشقة ما في لهم، فالأشقة البالغون سوا، صغيرهم وكبيرهم، واحد منهم يتولاها، انتهاوشوا يقول اقرعوا بينكم، تولاه واحد منكم. فإن كان عرف الناس تقديم الشقيق الأكبر على الصغر هذا أمر سهل. أي نعم. نعم، هذا في الآية ما حدد، لكن في الواقع حدد، في الواقع حدد، هذا واحد. وثانيا هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، والتي زوجها هي التي جاءت تدعوه تمشي على استحياء. نعم. إذا قدم أحد الأولياء الأبعد على الأقرب جهلا أعيد النكاح من جديد، يعاد بعقد من جديد، لأن العقد الأول لا يصح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.